أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين جميعا. يقول هذا السائل: ما حكم لبس العدسات لزينة النساء؟ الأولى عدم لبس العدسات إذا كانت ملونة، لأنها فيها تغيير الخلق، وفيها يعني نوع قد يكون من التشبه، وفيها تدليس إذا كانت امرأة مخطوبة وما إلى ذلك، فكونها تظهر عينيها بغير اللون الحقيقي فهذا في الغالب أنه تشبه بالفاسقات والكافرات، وأيضا فيه نوع من التدليس وتغيير لخلق الله، فالأولى عدم لبسها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أرى كثير من الناس يتساهلون في طول الثياب تحت الكعبين، وأنكرت عليهم فقال: لا أطيل إزار خيلاء، فهل هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إسبال الإزار، وعن الإسبال لا في الإزار ولا في العمامة ولا في السراويل كما جاء الحديث بذلك. والإسبال قد يكون خيلاء، فهذا كبيرة من الكبائر التي ورد الوعيد الشديد في حق فاعله، وقد يكون نوع من الغفلة، والرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة شدد في هذا الشأن وأمر برفع الثوب ورفع الإزار، بل جعل كما في حديث آخر أن إسبال الإزار من الخيلاء، أنه سبب للخيلاء ودليل على الخيلاء، فكنا نقلب المسألة ويقول أنا ما أسبلت خيلاء، نقول إسبالك بحد ذاته دليل على الخيلاء والكبرياء، وهذا شأنها الكبر، فتجد المتكبرين من أصحاب المناصب وما إلى ذلك نسأل الله العافية، تجدهم كثيرا ما يجرون ملابسهم، فهذا ليس بصحيح كان إنسان يقول لا أجره ولا أطيله خيلاء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان قبلة بدون شهوة؟ وإن لامست فهل يفسد الصيام؟ لا، الصحيح من أمن يعني ملك إربه كما في حديث عائشة رضي الله عنها فقبل زوجته شفقة أو مثل قادم من سفر أو إلى ذلك، فهذا كما ورد عليه السلام أنه قبل، وأيضا في حديث عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يفسد الصوم بمجرد القبلة أو الملامسة ما لم تقترن بشهوة، بل حتى الشهوة بعضهم يقول إن لم يترتب عليها خروج المذي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: تشاجر الرجلان فسب أحدهما الآخر بأمه، فقال له الآخر: سبني بالله ولا تسبني بأمي، فما الحكم في هذا المجرم؟ سبني في الله؟ سب بالله ولا تسب بأمي، ماذا يقصد؟ ما يعني إن سبه بالله أفضل له أن يسبه بأمي؟ أعوذ بالله، هذا كلام يعني أحمق وضلال، فأيضا كان الساب يسب الأم أو يسب الأب، كما تعلمون ورد الحديث لما حذر عليه الصلاة والسلام وبين أن من أشد العذاب وأشد الأمور أن يسب الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه أو كيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أبه، ويسب أمه فيسب أمه، فأنت تكون سبب لسب والديك عندما تخاطب رجلا أحمقا ضعيف الإيمان قليل الإيمان، فبدل من أن يسبك يذهب يسب والديك، ما ذنب والديك؟ لكن هذا الأخ نسأل الله العافية بدل من أن يدافع عن والديك أنه أراد أن يكون السب لله نسأل الله العافية، وهذا بلاء عظيم وفحش، فعليه أن يتقي الله ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فهل يصلي الله على أصحاب النبي أم نكتفي بقول اللهم ارض عنهم، علما بأن في التشهد لا يوجد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم؟ وصحيح التشهد الذي علمنا إياه الرسول عليه السلام إنما فيه كما هو معلوم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لكن يعني ورد في يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فدرج أهل العلم على أن يقرنوا مع الآل الصحابة، وهذا كما يقولون تخصيص بعد تعميم، لأن آل الرسول عليه السلام ليسوا آل بيته فقط، آل الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباعه، الصادقون في اتباعه، ولا شك في مقدمتهم أهل بيته، فالصحابة رضي الله عنهم، بل ونحن إن شاء الله نرجو أن نكون من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وندخل في هذا، والصلاة والسلام ندخل فيه. فهذا وجه يعني ما ذكر في هذا اللفظ. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كثيرا ما تحدثني نفسي وأنا في الصلاة، تذكرني بذنوب حصلت مني وأحاول قطعها، غير أني أجد نفسي مسترسلا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف الخلاص من ذلك، وهل علي شيء في ذلك؟ هذا قد يكون يعني من التوبة ومن الإيمان، أن الإنسان في صلاته وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى يتذكر ما قصر فيه وما فرط، فيدفعه إلى الخشوع والخضوع والاستغفار والاستسلام لله سبحانه وتعالى، فيكون إيجابيا لا تخاف منه. لكن إن كان هذا الاسترسال قد يخرجك عن طورك في الصلاة فتغفل عن أركانها وشروطها وقراءتها، فينبغي لك أن تتذكر باعتدال، وإلا لا شك الإنسان في صلاته يتذكر ما فرط منه وما أخطأ فيه وما ظلم وما، فيدفعه ذلك إلى التوبة والاستغفار ورد الحقوق إلى أهلها. هذه من فوائد الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأقول لهذا الأخ: عليك أن تكون معتدلا، فتذكرك لذنوبك وأخطائك شيء، هذا حسن، لكن لا تسترسل استرسالا يشغلك أو يدفعك إلى الخطأ في الصلاة والنسيان. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شركة تبيع بالتقسيط وهي تتعامل مع معارض سيارات محددة، وعند تحديد السيارة تتولى الشراء من المعرض باسم المشتري مباشرة دون أن تمتلك هي السيارة وتقسطها لك، فهل نشتري منها؟ لا، ما ينبغي. كون هذه الشركة مجرد وسيط يدفعون المبلغ، هذا نوع من الربا. هذه الشركة ينبغي لها، لأنها كل ما في الأمر، تدفع المبلغ لمعرض السيارات مثلا 60,000 وتأخذه من المشتري اللي اشترى منها 80,000. طيب يا هذه الشركة ماذا فعلتي، ماذا عملتي؟ أخذت 20,000 بأي مقابل، بأي جهد؟ مجرد أوراق ما يصلح. ينبغي أن يكون لها مستودع وتستدخل السيارات وتدخل في ضمانتها، حتى إذا كان خلل ما يضيع المشتري بين المعرض والشركة. فالمشتري قد يكون يتنازعه المعرض السيارات والشركة الوسيطة أو البنك. فحتى يكون المصرف صادقا أو الشركة صادقة، عليها أن تمتلك السيارات حقيقة امتلاكا تاما وتحوزها، ثم تبيعها بالتقسيط على من تشاء. أحسن الله عليكم شيخ. وإذا تخير المشتري السيارة، هل يكون ملزم إذا اشترتها الشركة أن يشتريها منها؟ لا، ما في مانع يعني يختار السيارة ويقول أريد هذه السيارة، فتقوم الشركة بشرائها حقيقة وتخرجها من المعرض، لابد أن تخرجها من المعرض وتدخلها في معرضها أو في حيازتها بأي طريقة كانت، وتقوم بالبيع مرة ثانية على المشتري. أما هذا البيع الصوري، وكون البيع يتم بين المشتري ومعرض السيارات مباشرة والشركة جانبا، كل ما في الأمر أنها تمول الصفقة تمويلا، فهذا لا يكفي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المصلين يضعون أشياء لهم مثل قلم أو عود أراك في أماكنهم في الصف الأول، ومنهم من يخرج من المسجد ومنهم من يجلس في مكان آخر في المسجد، وعندما تحين الصلاة يعودون إلى تلك الأماكن في الصف الأول، فما حكم الشرع في هذا الفعل؟ هو في الحديث: من سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى شيء فهو أحق به. فإذا كانوا سبقوا إلى الصف الأول أو الثاني فهم أحق به. وأيضا ورد أن الرجل أحق بمقعده، أحق بمقعده الذي قعد فيه. فإذا خرج هذا الأخ للوضوء خارج المسجد للوضوء، أو لأمر ضروري يريد أن يقضي لازما قريب من المسجد، مثلا اتصل به إنسان مثلا قال أنا أنتظرك خارج المسجد أسلمك حاجة أو أتفاهم معك، وخرج ووقتا قصير، بالأولى إذا كان داخل المسجد ما خرج، إنما ذهب لحلقة من الحلقات أو ليستند إلى عمود أو إلى ذلك، فهو أحق بمكانه. فإذا وضع شيئا يدل على أنه يريد أن يعود إليه فهو أحق به. أما إذا كان يخرج إلى بيته لينام أو يطعم أو ذهب إلى السوق يتسوق فالحقيقة لا حق له في المكان في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نحن نأتي للعمرة ونكون في شدة الشوق زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والبيت الحرام، ولكن بعد 3 أو 4 أيام يفطر هذا الشوق قليلا، ثم نشتاق للأولاد والزوجة والأهل، فهل هذا ينقص حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ هذا شأن كل إنسان، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. فلا شك أن من يأتي المدينة أول مرة، البلاد المقدسة المدينة ومكة وبالأخص المدينة، ويتذكر حال الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، خاصة إذا كان أول مرة أو بعد فترة طويلة، لا شك أنه يكون في نفسه من الشوق والولع والتذكر بقدر إيمانه. ومن حكمة الله أن هذا الإنسان في جميع أموره من أمور الدين والدنيا في الغالب أنها تفتر وتقل. ولذلك في حديث حنظلة مع أبي بكر رضي الله عنهما، لما قال حنظلة لأبي بكر: نافقت. قال له أبو بكر: وماذا؟ قال: نكون بين يدي الرسول عليه السلام فيخبرنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فترق قلوبنا وكذا وكذا، فإذا انصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا النساء والضيعات والأطفال والأسواق. قال أبو بكر: وأنا كذلك أيضا، أنا أجد مثل ما تجد. فانطلقوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه. قال: لو كنتم تدومون على الحال التي كنتم عليها لصافحتكم الملائكة، يعني تصير روحانيين، ما يعرض لكم شيء مما يضعف الإيمان، لكن ساعة وساعة ساعة وساعة. فهذه من حكمة الله، وإلا لو تبقى على هذه الحال، وهذا أمر لا يكاد يناسب حال بني آدم بني الإنسان. فمن حكمة الله ليعمر الكون وتعمر الحياة، لأن لو استمر هذا الشوق بك لا يعني زهدت في امرأتك، زهدت في أولادك، زهدت في عملك، وصارت رهبانية. الله سبحانه وتعالى ما أراد، رحمة وحكمة تركنا على هذا الأمر الذي كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي وضعيات الجلوس في المسجد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ إنما ورد النهي عن الإقعاء، إقعاء كإقعاء الكلب، وأيضا ورد النهي في المسجد وخارجه عن الانبطاح على البطن. قد ورد أنه عليه السلام أنكر على رجل وجده قد نام على بطنه، وكأنه ورد أن هذه ضجعة أهل النار أو كما أو المعذبين أو ما إلى ذلك. وفي الصلاة نهى عن الإقعاء، وأيضا نهى عن الاحتباء والحبوة، أن الإنسان قد يلتف بثوب أو قميص ويشد نفسه بحيث أنه يعوق نفسه عن الحركة، كما علله بعض أهل العلم اشتمال الصماء، أو يكون بحيث قد تنكشف عورته إذا كانت ملابسه قليلة أو ليس عليه إلا ثوب واحد. فهذه هيئة جلوس وهيئة لباس منهي عنها. والإقعاء فسروه بأن يتكي على يديه من وراء ظهره ويستلقي متكئا على يديه أو على إحداهما، إحدى يديه، أو كذلك وينصب قدميه، ينصب قدميه ويجلس على اليتين. فهذا في الصلاة منهي عنه. أما إذا نصب القدمين، نصب القدمين وجلس عليهما، فقد ذكر ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة. لما قيل له: نرى ذلك جفاء، قال: هذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج الإنسان في بعض الأحوال أن يقع هذا الإقعاء المأذون به، خاصة بين السجدتين وخاصة في حال ضيق الأماكن وازدحام الصف، فلو جلست على هذه الهيئة وهذه الصفة فهذا من السنة وليس منيها عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم ببعض الطوائف التي تدعو إلى الخروج 3 أيام أو 40 يوما؟ كأن الأخ يقصد جماعة التبليغ المعروفون بالتبليغيين أو ما إلى ذلك أو جماعة الدعوة. وذكرنا مرارا أنهم من خير الجماعات، فهم يعني عرفوا بالخير والتحمس والدعوة إلى الله والتزهيد بالدنيا والسلوك الحسن، مع أنهم كغيرهم من الجماعات لا يخلون من أمور يقصرون أو يفرطون فيها، لكنهم في الجملة لهم خير وأثر حسن في الأمة، ونفع الله بهم وهدى الله على أيديهم. وإن كان التحديد أيضا قد يؤخذ عليهم تحديد الأيام بالثلاثة أو السبعة أو الأربعين أو الشهر والشهرين، فلا ينبغي لهم أن يحددوا تحديدات كأنها يأخذها الناس عنهم كأنها يعني من السنة. يترك الأمر بحسب ما يناسب كل حال وكل فرد، ويجتهدوا في الدعوة وهم إن شاء الله على خير، ونسأل الله أن ينفع بهم وبجميع الدعاة والمصلحين. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يتعلق بالسابق، يقول: كيف نجتهد في الدعوة فرادى أو جماعات، علما بأن الجماعات التي تجتهد في الدعوة عالميا لا تسلم من الأخطاء؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال ومن أفضل الوظائف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالدعوة إلى الله من أفضل الوظائف، من أفضل الأعمال، أن تدعو الناس إلى الله، تدعوهم إليه، تدعوهم إلى الحق، تدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع والضلالات والظلم والفسق وجميع المنهيات. فالدعوة لا تكون إلا بعلم وإيمان، لا بد يكون عندك علم بما تدعو إليه، وأيضا إيمان صادق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا تحتاج إلى تعاون، أن تتعاون مع إخوانك وتتآلفوا. ومثل ما قال يعني الجماعات اللي تدعو إلى الله كثيرة بين المسلمين، وهم أيضا لا يسلمون من الأخطاء، لكن مهما كان لا ينبغي لنا أن نتشاغل بأخطائنا ويحارب بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا من أجل هذه الأخطاء. الأخطاء نجتهد إلى إصلاحها والتنبيه والتذكير، ولا تحل القطيعة مثل ما حصل للأسف الآن. للأسف الآن في كثير من بلاد المسلمين بل في بلاد الكفار نجد الجماعات الإسلامية تتصارع، وهم جماعات كلهم إن شاء الله نحسن بهم الظن، لكن هؤلاء يقولون سلفيون، وهؤلاء تبليغيون، وهؤلاء إخوان مسلمون، وهذا جماعة إسلامية. يا إخوان كلكم إن شاء الله على خير، وكلكم تدعون إلى الله، وكلكم مقصر، كلكم مفرط ومقصر لا شك، إما في أفرادكم أو في منهجكم، لا تسلمون من الأخطاء. والله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم. فاتقوا الله يا إخوان، لا تشمت بها الأعداء، كما قال هارون: لا تشمت يا الأعداء، لا تشمت بين الأعداء. للأسف نسمع أن الشرطة في البلاد الكافرة تأتي لتصلح بين الجماعات، وقد يغلقون مسجد بسبب المنافرات والمشاكسات. سبحان الله، أين الحكمة؟ أين الدعوة؟ أين النية الصالحة والصادقة؟ فحقوق أخيك المسلم عليك عظيمة جدا مهما كان، حتى ولو كان مبتدع، إذا كانت بدعا ليست كفرية فينبغي لك أن تتحملها وتتعامل معه بالتي أحسن. أما إذا كانت بدع كفرية وزندقة وإلحاد فهذا لا حق له ولا كرامة. لكن نحن إن شاء الله نقول عامة الإخوان الدعاة والجماعات كلهم إن شاء الله على خير ويدعون إلى الخير، وينبغي أن نتآلف ونتعاون ونتطاوع، كما قال عليه السلام لما بعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال: تطاوعا، وهما الصحابيان الجليلان، ومع ذلك يأمرهما عليه السلام بأن يطيع بعضهم لبعض. عمرو بن العاص لما بعثه النبي عليه السلام في سرية من السرايا وقد سبقه أجلة الصحابة الأجلة أبو بكر وعمر وعدد منهم أفضل منه وأكبر منه وأكرم منه، ومع ذلك ألح إلا أن يكون هو الأمير، فعنده طموح الإمارة. تنازلوا رضي الله عنه، تنازلوا له اكتفاء اتقاء للفتنة والنزاع والشر من فقههم رضي الله عنهم، وإلا فهم أفضل منه بكثير. انظر إلى هذا الخلق. فكثير من الجماعات للأسف الخلاف على زعامة والتصدر وما إلى ذلك، فلنتق الله ولنصدق الله في دعوتنا ونخلص النية يعني يصدق فينا قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رحماء بينهم أشداء على الكفار، لكن للأسف بعضهم بالعكس أشداء على إخوانه شديد عليهم يسيء الظن بهم، وهذا لا يصلح. فننصح ونذكر إخواننا أن يجتمعوا على الحق والبر والتقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم جميعا على الحق والبر والتقوى ويؤلف بين قلوبهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بعض بلدان المسلمين يحكمون بقوانين وضعية، هل لنا أن نطيعهم في أحكامهم؟ أود أذكر الإخوان بالنسبة للأسئلة، إذا أقيمت الصلاة فأرجو الانكفاف عن الأسئلة، بعد ما تقام الصلاة نتابع المؤذن وأيضا نتقدم ونسوي صفوفنا، لأن بعض الإخوان بعد عند إقامة الصلاة يعني ينشأ يتشاغل ويشغل بطرح الأسئلة وقد لا أستوعب سؤاله، مع أنه غدا في درس وفي الصباح دروس ولله الحمد وفي هواتف على أبواب المسجد للاتصال بالمشايخ، فإن شاء الله الجواب ميسر من عدة طرق. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في بعض بلدان المسلمين تحكم القوانين الوضعية، هل لنا أن نطيعهم في أحكامهم مثل أحكام الحدود يحكمون فيها بالسجن فقط؟ مثل أحكام الحدود. على كل حال هذا أمر للأسف مستفيض ومشتهر ومنتشر في عامة بلاد المسلمين، الدول الإسلامية أكثرها إلا القليل، يعني لا نكاد نعرف إلا المملكة تخرج من هذا، أما عامة دول المسلمين فهي على القوانين الوضعية الكفرية، وهي قوانين إنجليزية وفرنسية وعامتها مقتبسة من هذه القوانين من قوانين النصارى، وهذا كفر وضلال، هذا بنص القرآن الكريم، هذا كفر ما واضح. ورسالة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة له رسالة فند فيها هؤلاء وصرح بتكفيرهم ما داموا يتحاكمون إلى غير كتاب الله، وليست القضية قضية قاضي، يعني بعض أهل العلم مثل يقول كفر دون كفر، المقصود بذلك القاضي المسلم إذا حكم بالكتاب والسنة لكن مثلا ضعفت نفسه ضعف إيمانه فأخل بقضية من القضايا إما لرشوة أو لصلة قرابة وإلى ذلك، هذا لا يدخل فيها، هذا لا يدخل. لكن الذين يؤصلون الأحكام الكفرية وتدرس في كليات الحقوق وتصدر فيها القوانين، كيف دولة تعرض عليها القوانين الإسلامية طوال 30 سنة، تعرض مرة بعد مرة على البرلمان ما يسمى بالبرلمان ومجلس التشريع وترفضها الحكومة، أي حكومة إسلامية هذه؟ تأتي الجماعات الإسلامية وتعرض القوانين الإسلامية وتأباها هذه الحكومات، فأي إسلام بعد هذا؟ هذا لا يقره إلا إنسان مغالط، أو لا يعني يقول بخلافه إلا إنسان مغالط ويكذب الحقائق الواضحة، فنسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ قلنا يعني ما يتبين شيء حتى ينتهي العمل، فلعله إذا تبين العمل فيه يتضح الأمر. أحسن الله إليكم. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول السائل: من هم الصديقون؟ الصديقون من أفضلهم وأجلهم المشهور بهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن كان على هذه الصفة فالصديق، وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر عن عيسى بن مريم أن أمه صديقة، فالصديق هو الذي يبالغ في التصديق وإذا يردد في خبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه صدق. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يقول هذا الأخ: كيف تزكي التبليغيين وهم أشد محاربة للسلفيين؟ يا أخي كيف، اتق الله، قضية أنه أشد محاربة للسلفيين هذا ما هذا هذه من مما يؤجج العداوات بين إخواننا هداهم الله، فنحن لا نزكيهم جملة يعني تفصيلا، لا نزكي السلفيين ولا التبليغيين ولا جماعة إخوان المسلمين ولا غيرهم، بل في الجملة هم نقول فيهم خير، أما نزكيهم تفصيلا أو فردا فردا أو مسالكهم فكل عنده من الأخطاء ما عنده وعنده من التقصير ما عنده، فاتق الله يا أخي، اتق الله، ولا يكن همك وشغلك أن تقع في إخوانك وتنهشهم وتقع في لحومهم، كما قال عبد الله بن المبارك لما سمع بعض الناس يتكلم في المجاهدين فيقول: سلم اليهود والنصارى منك ولم يسلم منك إخوانك المجاهدون. وهذا اليوم الذي نسمعه للأسف، كثير من الناس همه المجاهدون وينال منهم ويحط منهم ويشوه سمعتهم، واليهود والنصارى بمعزل عن كلامه وعن نقده. نسأل الله الهداية للجميع. وأيضا بهذا المناسب يقول: ما حكم الجهاد في الصومال؟ نقول يا أخي، الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن كان القتال في الصومال أو في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان في سبيل الله فهو جهاد. ولا شك أن المستفيض الآن كما نلاحظ في الصومال طائفة تسمى الحكومة الإسلامية، ويقابلها طائفة تستعين بالنصارى الأحباش، والذي يستعين بالكفار ضد إخوانه المسلمين هذه ردة. وهذا الحاصل كما نلاحظ في أفغانستان وفي العراق، طائفة تقاتل هؤلاء، وهؤلاء أيديهم بأيدي اليهود والنصارى يقاتلون الآخرين. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أيهم أحق بالصواب؟ هؤلاء الذين يقاتلونهم عزل، ليست أيديهم في أيدي النصارى واليهود، بل الطرف الآخر الذي أتى به اليهود والنصارى ونصبوه، ويقاتلون وراء ظهره ويدافعون عنه وبطائراتهم وأسلحتهم. فهي سبحان الله هذه ردة عن الإسلام. فالذي يستعين بالكفار ضد إخوان المسلمين لا شك في ردته. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فتاة توفي أبوها وأمها في العدة، فهل يجوز لها حضور زواج ابنتها؟ كيف فتاة توفي أبوها وأمها في العدة، فهل يجوز لها حضور زواج؟ تخرج من بيتها. والزواج في نفس البلد، أرجو إن حضرت بدون أن تتعرض لشيء من الزينة، ما تمنع عنه المحادة من الطيب والحلي وما إلى ذلك. ينبغي أن إذا حضرت بحال إحدادها، فأرجو إذا حضرت، وإن والورع أنها ما تحضر، الأولى عدم الحضور. وإياكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وسماع كأنه الدرامز أو شيء يعني من الموسيقى؟ سماع نوع من أنواع آلات الموسيقية. أما حلق اللحية فهذا ورد بنص الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، أرخوا اللحى ووفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، كلها ألفاظ بصيغة الأمر، وأيضا ليس مجرد أمر بجزء منها، بل توفير وإرخاء وعدم تعرض لها. والأمر للوجوب، الأمر أمر الشارع للوجوب، فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تمتثل، إلا إذا كان عندك شيء معك من الامتثال، وهذا العذر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتقي الله. وكثير من إخواننا هداهم الله تساهلوا في هذا الأمر، تساهلوا فيه، وأيضا فيه تشبه بالكفار وتشبه بالنساء، وقد لعن عليه السلام المتشبهين من الرجال بالنساء، وأيضا من تشبه بقوم فهو منهم. أما سماع الموسيقى والمزامير فهذا مما أجمع عليه أهل العلم. الغناء قد رخص في الأعياد الشرعية في عيد الفطر والأضحى، ورخص في الزواج. أما المزامير والموسيقى فلم يرخص فيها بحال من الأحوال. فهذه الموسيقى التي أيضا كثرت في الناس بصفة عامة وخاصة في الإذاعات والأشرطة، وهذا للأسف مما من المنكرات التي عمت بها البلوى. فعلينا ألا نداهن ولا نجامل، وأن نتقي الله. بل أيضا الأجهزة، للأسف أجهزة الجوال، كثير من إخواننا هداهم الله تجد ضبط جهازه بنوع من النغمات الموسيقية، وهذا أيضا منكر. فعلينا أن نعدل هذه الأجهزة وتكون بمنبه معتاد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نحن من أوروبا وتختلف استطلاعات الهلال لرمضان، فمن نتبع؟ هذه أمور تتكرر في كل عام ومن قديم الزمان، فنقول عليهم أن يجتهدوا في بلادهم في الترائي كما أمر عليه السلام. لكن الأولى إذا في المملكة باعتبار أنها مركز العالم الإسلامي، فأنا أقول إذا أعلن في المملكة فقد تكون المتابعة أولى، إلا أن يكون عندهم أمر يعني خلاف هذا تماما، يعني مثلا رأوا الهلال بأعينهم حقا وصدقا ولم يعلن في المملكة، فمن حقهم في هذه الحالة أن يأخذوا بما رأوا. أما إذا لم يروه أو لم يتسنى لهم ذلك، فكونهم يتابعون المملكة مركز العالم الإسلامي قد يكون هذا يعني في خروج من الخلاف. وننصح إخواننا في البلاد الغربية ألا يكون هذا مصدر الخلاف بينهم، بل يوحدوا ويجمعوا كلمتهم وأن يتقوا الله. أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر.